خمس، 600 وهكذا، كل 100 كاملة فيها شاة واحدة. من الذي سيعيد لنا الآن؟ الإبل والبقر والغنم. نبدأ بالإبل، نبدأ بالإبل. بسم الله. الإبل متى تجب فيها الزكاة؟ إذا بلغ أقل من 5 ما فيها زكاة. طيب ماذا نخرج؟ شاة واحدة. إلى كم؟ إلى 9. إذا بلغت 10 نخرج شاتين، نخرج شاتين. إذا بلغت 20 متى نخرج من الإبل؟ إذا بلغت 25 نخرج. ماذا نخرج؟ بنت مخاض. من هي بنت المخاض؟ اللي عمرها سنة ودخلت في الثانية، دخلت في الثانية، دخلت في السنة الثانية. طيب إلى كم؟ إلى 35. 35 فيها ماذا؟ بنت مخاض. متى نخرج بنت لبون؟ 36. إلى 45. 46 ماذا نخرج؟ حقة. طيب وهكذا. طيب بالنسبة للبقر متى يبدأ زكاة؟ تبدأ زكاتها من 30. ماذا نخرج؟ تبيع أو تبيعة. وإذا بلغت 40 مسن أو مسنة. طيب نعم. وبعدين في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، يحسبها. الغنم متى تبدأ زكاتها؟ إذا بلغت 40. ماذا نخرج؟ شاتل. طيب متى نخرج شاتين؟ 121. متى نخرج 3؟ 201. متى نخرج 4؟ 400. واضح شاء الله. طيب هذا بالنسبة لزكاة الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم. وبالنسبة للإبل والغنم إذا أخرجنا شات، يعني سواء عندنا 500 الإبل إلى 24 نخرج غنما ولا لا؟ نخرج من الغنم. وكذلك الغنم نخرج من الغنم. لابد في الغنم التي نخرجها أن تكون عمرها إيش؟ إذا كانت من الماعز، الماعز سنة فما فوق، وإذا كانت من الضأن 6 شهور فما فوق. ما شاء الله ممتازين. طيب تفضل. لا لا لا، 6 شهور الشاة التي نخرجها عمرها. إذا كانت من الماعز، من الماعز لا تقل عن سنة، من الضأن 6 شهور. التي تجزى في الأضحية. إيه إذا كانت من الماعز، من الماعز لها سنة، أما من الغنم من الضأن 6 شهور. 6 شهور إلى السنة ولا؟ لا 6 شهور مفتوح، مفتوح. إيه. طب. قال رحمه الله: فصل. وإذا اختلط اثنان فأكثر لأهل الزكاة في نصاب ماشية، في نصاب ماشية لهم جميع الحمل. جميعا. جميع الحمل. والشاكة في النبيذ والمسرح والمحدب والفحل والمرأة زكيا كالواحد. زكيا. زكيا كالواحد. يصير زكيا، زكيا يعني الأموال، أو زكيا الشخصان، كيف قاعد ركبها مشكلة. نعم. قال: ولا تشرب رية الخلطة، ولا اتحاد المشرب والراعي، ولا اتحاد الفحل، وإن اختلف النوع كالبار. ولا لا، ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع. ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز. وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد 20 فيلزمه ما شاء، وتخفيفا كثلاثة اختلطوا ب120 شاة لكل واحد 40 فيلزمه شاة. ولا أثر لتسرقة المال ما لم يكن سالما، فإن كان سالمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه. حكم نفسه. فلكل حكم بنفسه. فإذا كان له شاة بمحادة متباعدة